حصريا على موقع djkimo.com. دنيا تمتحن في قلبي وانا ساقط شعور، ما بعترفش بعين بتبكي من حبة بخور. تعجبني ضحكة خام تحسسني بالأمان، كل اللي عرفته خان ده كان يزود في الكلام. عشت في الترحال تملي وانا نفسي أرسى يوم في الشدة، عمري في يوم ما جالي عمري في يوم ما خوف. ما بكيش على اللي راح، لو راح ده سبب راح، بس اللي راحت ده اللي زود في الجرح. الغياب حضور. دنيا تمتحن في قلبي وانا ساقط شعور، ما بعترفش بعين بتبكي من حبة بخور. تعجبني ضحكة خام تحسسني بالأمان، كل اللي عرفته خان ده كان يزود في الكلام. قالوا الحب نعمة قوة للقلب البريء، زود خوف ولعنة كانت بتسد الطريق. والشوق ما قوانيش ما خلانيش عايش، واللي يخاف ما يختشيش خلى القلب قام حريق. كل شخص فارق كان شغلنا بيختفي، علقنا بيه فارق وبوجعنا بينتشي. لما بنجري عليه بيصد فينا ليه، وبنصرح نلاقيه سابنا وبعنا قوام مشي. وبنصرح نلاقيه سابنا وبعنا قوام مشي. حصرياً على موقع djkimo.com.